تنز علیہ. Oh, I need- الله الله الله صلي مبارك عليه. Thank you. النبي عليك يا شيخ انور. الله يبارك فيك يا رب. مسلما مرحبا ابوك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله يا الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات أكبر وسلم وبارك عليه. الله عليك يا مولانا، فتح الله عليك. الله اكبر يا قارئ مصر. لا